الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا شيخ سؤالي عن البنوك التشاركية في المغرب. أنشأوا مؤخرا بنك اسمه بنك أمنية. هو يتعامل معاملة إسلامية يعني بدون فائدة، لكن في نصيب من الأسهم هذه البنك ترجع لبنك ربوي في المغرب. أيوة. الآن لو كان مالك البنك من ملاك البنك في بنوك ربوية، لكن المعاملات نفسها معاملات شرعية، فلا مانع من ذلك. يعني نحن الآن في جواز التعامل يهمنا ذات المعاملة، لكن الطرف الآخر الذي نتعامل معه لو كان له أشياء محرمة أخرى ما لها علاقة بهذه المعاملة فلا تؤثر عليها، لا تؤثر عليها. فيهمنا المعاملة الآن، هل هي شرعية بيننا وبين هذا البنك؟ هل هي شرعية؟ ملاك البنك من يكونون؟ وهل فيهم كافر أو مرابي؟ أو لا يؤثر على جواز التعامل إذا كانت المعاملة نفسها مباحة.